والمعنى هو ممن يلعب، وإنا له لحافظون من كل ما تخاف عليه. ثم يحتمل أنهم كانوا يخرجون ركبانا، ويحتمل أنهم كانوا رجالة، وقد نقل أنهم حملوا يوسف على أكتافهم ما دام يعقوب يراهم. أكبر. ثم لما غاب الله المستعان. ثم لما غابوا عن عينه طرحوه ليعدوا معهم إضرارا به. وجاء في الأخبار ما دلهم ما دل على أنهم أساءوا إليه قبل إلقائه في الجب، أنهم أهانوه. والله المستعان. كم باقي يا أبو عبد الله؟ نصف. يكفي يكفي الشيخ، الله يجزاك خير. يقف.